أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة آل عمران، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، فينصر الله دينه فتغلبون، وبئس المهاد. سميت مهادا لأنها جزاء أعمالهم في الدنيا. وشأن العاقل أن يمهد لنفسه مكانا حسنا موافقا للبدن والروح، وأصل المهاد الفراش ونحوه الممهد لينام عليه. قل للذين كفروا، أي هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى أن الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، أي أنتم مغلوبون، سواء بالناحية الدينية المعنوية، أي في عدم قوة حجتكم أمام حجة المؤمنين، ولكن النتيجة، أو بالقتال، ولكن النتيجة أنكم ستغلبون قطعا. لأن من عاند الله وعارض الله سبحانه وتعالى وعارض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فهو مغلوب ومهزوم، لا شك في ذلك. ستغلبون وتحشرون أيضا بعد أنكم مغلوبون، سواء الغلبة من الناحية المعنوية اللي هي غلبة الدين، أو من الناحية العسكرية في القتال. ثم تحشرون إلى جهنم بعد هذا كله، إضافة إلى جهنم وبئس المهاد. المهاد قالوا هو المكان الفراش الممهد الجميل، الذي فكان الله سبحانه وتعالى يشير إليهم إلى أن جهنم الآن هي مهاد لكم، أي فراش ومكان لكم تبقون فيه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، في جماعتين كل واحدة فئة، واللقاء هنا لقاء الفريقين للقتال، وكان هذا يوم بدر. فئة تقاتل في سبيل الله في نصر دين الله والدفاع عنه، وأخرى كافرة. هذه الفئتين تحارب دين الله، يرونهم مثليهم رأي العين، والراؤون هم الكفار، يرون المسلمين في حال المعركة مثليهم رأي العين لا رأي الظن والحسبان. وهذا نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن المشركين يرون المؤمنين أنهم مثلهم مرتين، حتى تكون هناك تثبيط وخوف وبداية الانكسار والهزيمة عندما يرى الخصم أن الخصم أكثر منه وعددا وعدة. وهؤلاء لا يرونها بلا معنويا، بل يرونها عيانا، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، يقوي من يشاء، جرت بذلك عادته. ونعرف مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن يعني لو قلنا أن المشيئة هنا مثل ما هي هناك، قلنا مشيئة الله أن ينصر الكفار على المؤمنين، ولكن المسألة هنا من يشاء الله أن يشاء نصر المؤمن على الكافر. المؤمن التقي، المؤمن الواثق في الله، المؤمن المتوكل على الله، المؤمن المخلص جهاده وقتاله لله، فإن الله سبحانه وتعالى وعده بالنصر. فلو قلنا أن المسألة مسألة مشيئة، يقول الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء، فقلنا ينصر الكافر أو ينصر المسيحي أو ينصر الظالم أو ينصر الكافر، لأنها مشيئة. والله سبحانه وتعالى قال حر، مالك متصرف، يتصرف في حكمه ما شاء، يظلم هذا أو ينصف هذا أو يعدل مع هذا، هذا ملكه ويفعل فيه ما يشاء. قلنا هذا منتهى السخافة ومنتهى الحمق، ولا يمكن أن يكون هذا حكيم، ولا يمكن أن يكون هذا عادل، ولا يمكن أن يكون هذا عالم. إذا كان بهذا الشكل ينصر من يشاء، فيقول أنا عشان أنصر هذا، عشان أنصر فرعون على موسى، من اللي يقول له لا؟ مالك، وللمالك أن يتصرف في حكمه ما يشاء في ملكه. فهذا يناقض كل معاني الحكمة وكل معاني الأشياء التي يقبلها العقل السليم. إذن فالمشيئة هنا مشيئة أن الله، والله يؤيد بنصره من يشاء، يشاء الله سبحانه وتعالى التأييد بنصره للمؤمن المخلص. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أهل البصائر ليعلموا أن الله ينصر نبيه فيما يستقبل من الحروب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. أصل حب الشهوات المذكورة طبيعي، ولكنه يقل بأسباب الزهد في الدنيا حتى يغلبه العقل ويكثر ويتربى بطول الأمل والغفلة أو الجهل بما يؤدي إليه. وحب الشهوات هو النفس في المشتهيات، وهو الخطر على الدين. إذن زين للناس الأصل أن الإنسان في داخله تركيبة التي منها حب، زين لحب الشهوات. ولذلك قلنا أن الجنة حفت بالشهوات، وحفت النار بالشهوات، وحفت الجنة في المكاره. فالإنسان يعني في طبعه يريد الشهوة كلها، النساء والمال والبنين والأولاد وكذا وكذا وكذا، لكن هناك كابح يكبح هذه الشهوة وهذه النزوة، وهو الإيمان بالله والعقل السليم والفطرة السليمة. فهذه توجد عنده كابح يكبح هذه الشهوات المنفلتة، لأن ما يفرق بيننا وبين الحيوان أن الحيوان شهوته مفلوتة، ما فيه ما يعني يكبحها، بينما الإنسان لا، شهوته مكبوحة بدينه بعقله بفطرته كلها. لا يمكن أن يأتي الإنسان كل ما أشتهى شيء إنه لابد أن يأتي. الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس، موجود هذا الشيء عندهم، وهذا من الابتلاء والفتنة. زين للناس يحب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء قبل الأموال وقبل كل شيء، لأن النساء يعني هم الأصل في الزينة وفي الشهوة وفي الابتلاء، هم الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما قال أخشى على أمتي النساء حب الدنيا والنساء. فالنساء قد تكون هذه المرأة مائلة مميلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله المائلات الكاسيات العاريات المائلات المميلات. فقد تكون هذه المرأة يعني من اللي يسموهم اليوم الإغراء. فهذا يعني لا يقارن جمال المرأة وفتنة المرأة مع غيره. ولذلك تجد أن المال يصبح لا شيء مقارنة مع، بل أنه يصبح مهر ويدفع في سبيل أن يصل إلى هذه المرأة وإلى هذا الجمال، يدفع أمواله كلها حتى يصل. يعني حتى الآن يعني الإنسان أمام أكبر عمارة أو أكبر مبنى جميل جدا وفيه كذا وكذا، ولكن وقفت في إحدى النوافذ امرأة جميلة، ما عاد برايح للعمارة ولا شيء، بيبعد عينه على المرأة، ما خلاص انتهى كل هذا اللي عمله ابن آدم، ما عاد أصبح شيء. فأصبحت المرأة هي الأساس. فلذلك أن شهوة النساء وابتلاء النساء بهن ولهن من أشد. ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى قال زين للناس حب، يعني حب من النساء، بدأ بالنساء قبل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة أبدا. إحنا نرى أنه يأتي الحاكم أو يأتي الإنسان الغني أو كذا وكذا يقول هذه الملايين بس أني أصل إلى هذه المرأة، كل هذه الأموال لا شيء، والعمارة الفلانية أكتبها لها والفلانية كذا وكذا. فلذلك التحذير من فتنة النساء شديدة وقوية. ولذلك يجب علينا، يجب على الإنسان أن يكون بعيد، أن يتحمل وأن يستطيع أن يكون، لأن هذه الشهوة التي الله سبحانه وتعالى وضح نازينا للناس إذا قربت منها قد تؤدي إلى هلاك عندما يكون في غير الطريقة الشرعية، وعندما يقعد الإنسان خاصة العزابية جالسين اللي كل شوي هم يتفكروا ويتفرجوا في الصور ويتفرجوا يضيعوا أنفسهم. يا الله يا الله، ما ضاحت لا يجلس الواحد يحدث نفسه ويضيع وقته. إذن قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. يأتي الولد بعد المرأة. فالإنسان لو لاحظنا الأولاد اللي هم فتنة الحياة الدنيا، الأصل عندما الإنسان خلص وفر الأول اللي هو المرأة، توفرت وقد هناك زواج، زين الناس حب الشهوات من النساء، المرأة خلص قد هذه تيسرت، بدأ الطمع الآخر والفتنة الأخرى التي الآن تبدأ تشتد معه وهي فتنة البنين. طيب يعني الآن أنت لاحظ أول ما يتزوج الإنسان، الأصل أن الإنسان يبغى يتزوج، توفر الزواج وخلاص المرأة وصلت وقديم. طيب بدأ يفكر تلقائيا في الأولاد. طيب زوجة عقيمة ولا الزوجة تأخرت حتى ما هي عقيمة تأخرت في الحمل، تجد الأم تقول إيش اللي صار والأب ليش وهو ليش، ويعني تبدأ البحث عن هذه الشهوة ويصبح يدفع في هذه الأموال ويدفع كذا وكذا وكذا حتى يصل إلى الولد البنين، وتبدأ مع الولد الفتنة الأخرى فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة، أول ما يكون الإنسان عادة ما عنده في الخوف ولا عنده في شيء، لكن أول ما يبدأ يجي له أولاد يبدأ يخاف على أولاده، ويبدأ ما عاد ذاك الهجوم الأول اللي عنده ولا عاد ذاك الشجاعة اللي كانت موجودة عنده ولا عاد ذاك السخاف اللي يعني ورانا أولاد نبغى نشكى عليهم نبغى نوفر لهم نبغى نبني نبغى نزوج نبغى ندرس نبغى، فيصبح الإنسان حريص على المال. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى يقول الولد مجبنة مبخلة، تبدأ معها الأشياء دي فهو فتنة. الله سبحانه وتعالى يقولنا من أولادكم وأزواجكم فتنة، فهذه فتنة الولد، يعني زين للناس حب الشهوات فهو شهوة هنا وهو فتنة في نفس كما فتنة النساء. نعم، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. في تفسير الإمام زيد بن علي عليهم السلام واحدها قنطار، فالقنطار 1,200 أوقية، والقنطار 100 رطل، والقنطار 1,000 دينار من الورق الفضة، 12,000 مثل الدية انتهى. والمقنطرة المجمعة المؤلفة من قناطير، يعني حب ابن الناس كثر المال كيف ما كان الإنسان، قال ابن آدم إذا كان له وادي طلب وادي آخر وهكذا. فالإنسان كل ما اليوم أنا مقتنع أن معي 1,000 ريال وتكفيني، لكن يلا ليش ما ننميها 2,000، 3,000، 4,000، 5، خلاص يبدأ الإنسان في عجلة البحث عن الزيادة. قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. إذن المال هو الفتنة التي تأتي الآن، فتنة المال. ولذلك البعض مستعد أن يضحي بدينه وأن يضحي بكرامته وأن يضحي بأمانته حتى يصل إلى الدين إلى المال، بالسرقة، بالربا، بالنصب، بالاحتيال، بأخذ أموال الناس، بالظلم، ما عنده مشكلة. أهم شيء أن الوسيلة تبرر الغاية، ما دام أن الوسيلة أني أبغى أوصل إلى أني غني فالغاية كيف ما كانت مشروعة أو غير مشروعة هذا ما يهمني، يهمني أني أكون صاحب مال عن طريق الحرام عن طريق الحلال هذا ما يهمني. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. نعم، والخيل المسومة في تفسير الإمام زيد معناها المعلمة المسماة، انتهى. تكون العلامات عليها والأسماء دليلا على فضلها وافتخار أهلها بها. هذه أيضا من الشهوات ومن الزينة التي الإنسان يبحث عنها في ذلك الوقت، الخيل. ولا زالت حقيقة إلى الآن، ولكن يصعب أن أي شخص الآن يقتني من الخيول العربية الأصيلة اللي تجاوزت الآن أسعارها الملايين يعني. ولكن تبقى زينتها وتبقى زينتها فيها إلى الآن، يعني أحيانا يعني ترى الفرس عربي أصيل صار عظيم، أحيانا ترى كأنه أجمل حتى من أنك تنظر إلى مرأة وغيرها، حقيقة من جمال من جماله. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى أشار إليها في الزينة. وكذلك اليوم ممكن نقول السيارات وأنواع السيارات الموجودة تمثلها، ولكن يبقى للخيل سمتها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى الخير معبود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. والخيل المسومة والأنعام والحرث لما فيه من فوائد من زرع وفواكه كثيرة، والفتنة بالحرث عظيمة لبقائه، هذا اللي معه مزارع اللي يجي ويسوي له مزرعة، ورأينا ماذا فعلت المزرعة في صاحبنا اللي في الكهف اللي قال أضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. نعم، وكيف أنه لما رأى قال يعني هذا شغلي وعملي وكذا. فحتى نفس الكلام ما تدخل المزرعة هذه الهائلة وكذا وكذا في من الزينة التي وهي من الشهوات. والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا كله إنما هو متاع الحياة الدنيا. المنفعة القصيرة، القصيرة المدة، فهي تفارق صاحبها أو يفارقها بالموت، والله عنده حسن المآب، حسن المرجع في الآخرة، الجامع لكل ما تشتهي الأنفس على أكمل وجه وعلى الدواء. الإنسان حصل هذه اللي قال الله سبحانه وتعالى زين الناس حب الشهوات من النساء، طيب حصل على المرأة اللي يريدها من الجمال، مرض مات. حصل على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، مرض مات. حصل على الخيل المسومة، مرض مات. إذا لا قيمة لها عند العاقل. ما هي التي تؤدي إلى أنه يترك الدين ويترك الخوف من الله؟ لكن علينا أن يعني نصل إلى قناعة إن هذا الشيء شيء مطلوب، أن الإنسان يكون في خير، هذا شيء مطلوب أن الإنسان يكون في خير، ولكن بشرط أن يكون بطريقة سليمة وبطريقة لا تطغي، لأن يعني كثر المال يطغي ويؤدي إلى أن الإنسان يعني. وضربنا مثال كررناه دائما اللي هو ثعلبة لما طلب من رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يدعي إلى الله وكيف أنه أصبح. فلذلك أن المال والزوجة وهذا كلها مطلوب لكن باعتدال. قل أنبئكم بخير من ذلكم، من هذا كله، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. هذا خير من هذا الذي أنتم فيه كله. هناك جنة، الجنة هذه فيها أزواج مطهرة، إشارة إلى أن هذه اللي أنت شهوتك وهذا اللي أنت بحثت عنها وتعبت فيها والبحث عن هذه المرأة الجميلة وكذا وكذا، قد تكون مريضة، قد تكون غير كذا، قد يكون فيها يعتريها ما يعتري النساء كلها، لكن لا، الجنة لا، أزواج مطهرة ما عاد يحتاج لا غسل ولا تعتزلها أثناء الحيض ولا كذا ولا كذا، خلاص أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الفضل الكبير. ولذلك أهلكون هذول اللي يتفجروا عشان هذا الشغل مستعجلين. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة من خلقها نظيفة من كل وسخ ومن ذلك الحيض ومن ذلك الزكام والنخام، وقد ذكر لها صفات أخرى مفرقة في القرآن أيضا. ورضوان من الله أعظم من هذا كله. فالرضوان في العادة مصدر الإحسان وصرف المكروه، فهي كلمة تدل على صرف كل مكروه والإحسان إليهم والتكريم بما لا نطيق حصره وحسن الرعاية على أبلغ الوجوه. والله بصير بالعباد لعلمه بأعمالهم ومقادير ما يناسبها من الجزاء. ثم وصف الذين اتقوا الذين وعدهم بما ذكر في الآية، فقال تعالى هذولا قل أنبئكم بخير من ذلكم، من هذا كله، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يعني هذه الروشتة أو هذا العلاج أو هذه الطريقة أو هذه الشروط، سمها ما شئت، للجنة الخلود الأبدي، الأزواج المطهرة، الرضوان من الله، لأن كلمة رضوان من الله خلاص شمل كل شيء، ما عاد نستطيع ندخل في التفاصيل. رضوان من الله، احنا نقول يا الله رضاك والجنة. فرضا الله غاية ما يريدها الإنسان، الغاية القصوى كل إنسان هو رضا الله. فإذا قد توفر إذن بس لمن؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، أي هؤلاء مؤمنين، أولا لابد أن يكونوا مؤمنين، ثم هذا المؤمن من ديدنه اليومي الاستغفار إلى الله والتوبة إلى الله والخوف من الله والتمسك مع الله، أن يكون بهذا حيث أنه يستطيع أن يستغفر الله ويتوب إلى الله في كل لحظة. ولا يستطيع لهذا إلا من كان مؤمنا حقا، لأن المؤمن الغير سوي يغفل عن هذا، فيكون في شغل عن الاستغفار وعن الطاعة وعن كذا وعن كذا. لكن هذا الذين يقولون ربنا إننا آمنا وسلمنا أمورنا ونحن الآن مؤمنين بالله سبحانه وتعالى إيمان كامل، مع ذلك فاغفر لنا خطايا ولنا أشياء نرتكبها أحيانا بقصد وأحيانا بغير قصد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. عاد لا زال المؤمن في خوف شديد من النار ولا زال في طمع ورجاء مع الله سبحانه وتعالى. قد هنا اعتراف له بأنه مؤمن. إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فعندما الإنسان يتفكر في هذا وإذا قلت هذا مؤمن وعاده لا زال يدعو الله أن يقيه عذاب النار. فليتعظ الإنسان بعقله أن الخاتمة ليست سهلة وأن الخاتمة ليست بهذه السهولة التي نعتقدها. فلا بد من الإنسان أن يبدأ مع الله ثابت مع الله يعني ملتزم بطريقة الله سبحانه وتعالى حتى يوفق إلى هذه الخاتمة السعيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب كيف من صفاتهم؟ قال من صفاتهم هؤلاء المؤمنين الذين يدعون بهذا الدعاء ويقولون إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من صفاتهم أيضا أنهم مع هذا كله فهم الصابرون. أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر، ولذلك إن الصبر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. الصبر هنا على طاعة الله، على مشاق الدنيا، على الآخرين، كل ما تعتقد أنه صبر فهو هذا الذي نعني، ولكن في الأصل الصبر على طاعة الله. الصابرين والصادقين، كل إنسان صادق مع الله ومع نفسه. والقانتين لله سبحانه وتعالى، لله الخاضعين له. والمنفقين المتصدقين. والمستغفرين بالأسحار. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لنا وأحنا شتناها وركضناها كلنا، اللي هو الاستغفار بالأسحار. لخوفهم من عذاب النار يمتنعون من النوم في ذلك الوقت ليستغفروا الله في ذلك الوقت الذي هو مظنة الإجابة، والسحر لعله من أول ما تظهر نخلة الفجر حتى تذهب الظلمة أو تضعف كما أفاده الراغب في مفرداته. قبل الفجر من أراد أن يستغفر الله. ولذلك عندما قلنا في سورة يوسف مرت معنا أن لما أتوا أبناء يوسف إلى أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا الله، وهذا يعقوب عليه السلام نبي مستجاب الدعوة، ما قال سأستغفر لك، ما هو الآن، سأنتظر للوقت الذي جميل الإجابة فيه وأستغفر لكم، أطلب من الله. فقيل أنه أنتظر إلى الفجر إلى السحر فأستغفر لهم الله. فلذلك هذا الوقت يجب علينا أن نحاول ثم نحاول ثم نحاول ألا يفوت. أقسم بالله أنه منتهى الندامة، منتهى الحسرة أن يأتي الإنسان يوم القيامة وكان هذا الخير معه ولم يستطيع أن يصل إليه. فاستغفار السحر نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني لو قالوا لنا أو قيل لنا الذي يصحى قبل الفجر بنص ساعة أو ساعة وكذا، يعني ترى ذا وقت فيه فلان يمر من عند البيت ويمكن يوزع من 500 ولا من 1000 أو من كذا، والله ننصف في العائلة كلهم نطلعهم كلهم صف واحد، وهذا فضل أكثر من المليارات كلها هذه اللحظات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها. نعم، شهد الله أنه لا إله إلا هو إله والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكن لهم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.